أحسن الله إليكم وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل يقول أحسن الله إليكم، كيف نوفق بين قول عمر بن عبد العزيز لن أترك لهم شيئا أي من الدنيا، وبين حديث إنك إن تذر ابنائك ورثك وورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة؟ لا تعارض، هو طلب منهم أن يوصي لهم بشيء أو أن يترك لهم شيئا، وهذا هو الذي كان بعض أهل العلم يقول أن أترك لهم الدين خير من أترك الدنيا، بمعنى أنه يتكلف أن يبقي لهم أموالا. وأما من كان له مال وكان عنده يعني خير ومال فلا يقوم يبذر في هذه الأموال ويقول أنا لا أترك لهم شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص أن تترك أبناءك أغنياء خير من أن تتركهم عالة. وهذا الدين جاء بالاعتدال، يعني بعض الناس الآن يتكلف أن يترك لأمواله لأولاده يعني ميراث عظيم، وأن يترك لهم أموالا طائلة، ويجتهد في جمع الأموال من حلها ومن حرامها، المهم أن يؤمن كما يقولون مستقبل هؤلاء الأبناء بأي مال وبأي طريق أتى. فهذا الذي كان السلف يحذرون منه. وأما من رزقه الله مالا حلالا طيبا فنعم نقول أن يترك لأبنائه شيئا من غير تكلف، وأن يورثهم مالا ينتفعون به مع تأديبهم، هذا لا شك أنه مأمور به، ولا يجوز أن يبذر في الأموال أو يتصدق بها، فإنه ليس له أن يتصدق أكثر من الثلث كما دلت على ذلك الأدلة. أحسن الله إليكم، سائل يقول أنا ربيت أبنائي وغرست فيهم الأخلاق الحسنة وهم صغار، ولكن بعد احتكاكهم في المجتمع ووسائل الاتصال تأثروا، فماذا تنصحه وتوجهه أحسن الله إليك؟ هذا حال أكثر الناس في هذا المجتمع، وكلنا مررنا بهذه التجربة، ولهذا نبهت أن التربية لهؤلاء الأبناء حتى يخرجوا إلى المجتمع، وأول خروجهم في وقت مبكر وهو دخول هذه المدارس النظامية، وهذه حقيقة مؤثرة في أخلاقهم. كثير من الأبناء يخرج من البيت وهو ما سمع كلمة فحش، يعني منذ ولادته إلى أن يدخل المدرسة، ثم بعد ذلك سيجد من هؤلاء الصغار يعني ممن لم يعتنى بتربيتهم أو من بعض الذين شذوا حتى عن آبائهم بكلمات نابية، فيأتي هذا الطفل ويتأثر بما يسمع، ولربما للأسف يعني صدرت من بعض المربين ومن بعض الموجهين، فلا شك أن هذه الأمور مؤثرة، ولهذا يحتاج خاصة في السنوات الأولى أن يتعهد هؤلاء الأبناء في المدارس الأولى من المدارس النظامية أن يراعى هذا الأمر، وأيضا أن يكون بين الآباء وبين الإدارة المدرسية وبين المدرسين صلة، وهناك مجالس تسمى مجالس الآباء يجتمع فيها المدرسون والآباء ويتشاورون في تربية الأبناء، فينبغي طرح مثل هذه المسائل يعني في هذه المجالس، وأن يقال أن هذه المدرسة يعني هي متمم لما بنيناه يعني مدة 6 إلى 7 سنوات، وسيمضي هذا الابن مثلها في هذه المدرسة، فعلى المدرس وعلى الإدارة وكذلك كل من يلاحظ أنه يؤثر على سلوك هؤلاء الأبناء أن ينبهوا على خطره. هناك حقيقة بعض الأبناء يعني لديهم شذوذ كبير جدا في الأخلاق، فهؤلاء ينبغي أن يوقف عندهم بحد وأن يبلغ ولي الأمر، إما أن يصلح هذا الابن أو يعزل يعني في مدارس إصلاحية، أما أن يترك يعني طفل يفسد أكثر من 100 طفل هذا غير صحيح، ولا ينبغي أن تكون هناك عواطف وأن تكون هناك مجاملات. بعض الأطفال لديهم شذوذ في السب والشتم، وقد يكون من أسرة صالحة لكن هذا طبعه، فينبغي أن يراعى وأن لا يترك هذا يعني في المدرسة حتى يؤثر، لأن هؤلاء الصغار أكثر الناس تأثرا بمن حولهم، وتسمع يعني هذا الابن يعني يأتي بكلمات غريبة ما سمعها من قبل، من أين أتى بها؟ من المدرسة. يعني أعجبني رجل حقيقة كنا مرة في مجلس غبطته والله على هذا الحرص، يقول ربيت أبنائي تربية صالحة، يقول فمنذ أن بلغ 6 أو قريبا منها يقول صعد ابني في شباك المبنى والعمارة التي بنيتها وبذلت فيها جهدا لأن أربي أبنائي وأن أسكنهم سكنا حسنا مع التربية الطيبة. يقول فأطل ابني من الشباك على يعني بيت الجيران, يقول فما أن أنزلته وإذا به يتكلم بكلمات غريبة من السب والشتم والفحش. قلت من أين هذا؟ قال سمعت ابن جارنا يقول هذا. فهذا الرجل يقول لي ويحدثني مباشرة, يقول فقررت أن أبيع البيت وأن أبحث لي عن سكن آخر من أجل ابني. والله مثل هذا يغبط. من الآن الذي يبيع بيته الذي بذل فيه جهدا في تعميره وفي إصلاحه من أجل أن سمع كلمة مؤثرة في ابنه؟ فهذا هو حقيقة المثال للقدوة الحسنة, وهو المثال للحرص الحقيقي على هؤلاء الأبناء. لو كان في هذا البيت هناك مرض من الجيران ينتقل إلى الأبدان, كلنا نسارع الآن أن ننقل أبناءنا من هذا المكان الموبوء إلى مكان صحي. فهذا الوباء أشد في أخلاقهم وفي دينهم عندما يسمع من هؤلاء ما يؤثر في أخلاقهم. فينبغي أن يكون الجميع يعني على هذا المستوى الكبير من الحرص والعناية بتربية هؤلاء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل ماذا يعمل المفرد في الحج؟ المفرد هو الذي يلبي بالحج, ومعلوم أن عمل الحج أنه أصبح الآن من الأعمال المعروفة لدى عامة المسلمين. فالمفرد يلبي بالحج ثم يذهب إلى مكة, وله أن يطوف طواف القدوم وهو سنة, وله أيضا أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم, ثم يبقى على إحرامه, ثم يصعد إلى منى في يوم التروية, ثم إلى عرفة, ثم بعد ذلك يبيت في مزدلفة, ثم يرجع إلى منى ويعمل الأعمال التي تشرع في يوم منى, ثم بعد ذلك بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه يتحلل التحلل الأول, ثم يطوف طواف الإفاضة ويبيت في منى بقية الأيام, وله أن يتعجل في يومين, ثم يطوف بعد ذلك طواف الوداع إذا أراد الخروج. يعني هذا باختصار يعني ما يعمله المفرد. فالقارن والمفرد والمتمتع يشتركون في عامة الأعمال, سوى أن المتمتع يطوف أولا لعمرته ويسعى لعمرته, ويطوف بعد رجوعه من عرفة يوم النحر يطوف لحجه ويسعى لحجه. وأما القارن والمفرد عملهما واحد, إذا طاف طواف القدوم كل من القارن والمفرد يجوز لهما أن يسعيا سعي الحج, وإذا أيضا لم يطف طواف القدوم أو طافه ولم يسعى للحج فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة بعد إفاضته من عرفة بعد أن يطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول رجل وكل رجلا آخر أن يذبح الأضحية بدلا عنه, فهل يلزمه الإمساك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشره؟ نعم, لأن الأضحية عنه, وإنما هذا وكيل, فالأضحية لمن ضحى وإنما هذا وكيل. ولهذا مر بنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهدى 100 بدنة, مع أنه وكل علي رضي الله عنه في جلب بعضها وفي ذبح بعضها, وما قيل أن هذا الهدي أنه لعلي وإنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جابر رضي الله عنه وقد أشركه في هديه, يعني أن الهدي هو للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأضحية هو لمن بذل المال ومن وكل ذلك الوكيل, وهو الذي تجري عليه الأحكام, ويمتنع من أخذ الشعر إذا دخل 10 ذي الحجة أو تقليم الأظافر. وأما الوكيل فإنما قام بالعمل الذي وكل به. أحسن الله إليك. هل يصح الرمي في الليل بلا حاجة يوم النحر؟ الصحيح أنه لا بأس بالرمي في الليل, لأن الرمي دلت الأدلة على أول وقته ولم يدل دليل على نهايته. ولهذا ذكر العلماء أن الصحيح أنه يصح الرمي في الليل وأنه لا بأس به. إن رمى في النهار فهو أحوط, ولكن إن أخره إلى الليل ورمى عن اليوم الذي مضى ليس عن اليوم المستقبل, لأن بعض الناس يظن أنه إذا دخل الليل يرمي عن اليوم الذي يستقبله مثل يوم النحر. يعني إذا جاء الليل وبعضهم يظن أنه بعد الساعة 12 من الليل دخل اليوم الثاني. هذه الآن في أنظمة الطيران يقولون اليوم كذا يحسبون بعد الثاني عشر. أما في الأحكام الشرعية فالنهار لا يبدأ إلا بطلوع الفجر، وهذا الليل ليس هو من اليوم الذي سيأتي، ولهذا ينبغي أن يراعى أن الليل هو وقت للرمي الذي مضى وليس هو وقت لليوم الذي نستقبله. نعم. أحسن الله إليك. السائل يقول: من كان أهله ضعفة وذهبوا قبل الفجر فهل يرمي معهم قبل طلوع الشمس؟ من كان مرافقا للضعفة فحكمه حكمه، لأن الضعفة هؤلاء لا يقومون بشأنهم، فمن كان في صحبتهم ومن يقوم على شأنهم فله حكم الضعفة لأنه هو المصاحب لهم وهو الذي يقوم على خدمته. أحسن الله إليك. سائل يقول: نأتي للحج بمهنة مع قافلة الحجاج يجبرونهم على خلع الإحرام من قبل المسؤولين، فماذا توجهونهم؟ هذا التفريط إما أن يكون من هذا العامل أو من صاحب الحملة. إذا كان من صاحب الحملة وهو أن يأذن لهم بالإحرام، يأذن لهم بالدخول في النسك ثم بعد ذلك يطلب منهم الرفض الإحرام، فهذا خطأ وهو الذي يتحمل يعني هذا الخطأ. وأما إذا كان الخطأ من العامل أنه لم يرخص له بالإحرام فيحرم، ثم بعد ذلك إذا تنبه صاحب العمل له قال له يعني دع الإحرام وأنت في عمل، ويأمره برفض الإحرام، فلا ينبغي للعامل وللسائقين ولمن يقوم على خدمة الحجاج أن يحرم بالحج إلا بعد أن يؤذن له من ولي الأمر ويؤذن له من صاحب العمل الخاص، لأن الإذن من ولي الأمر بوجود التصريح معتبر يعني في الحج، والأمر الثاني هذا إذا كان مرتبط بشركة أو بعمل فوقته لصاحب العمل، فليس له أن يحرم حتى يستأذن من صاحب العمل. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ماذا على المحرم إذا لبس مخيط؟ إذا لبس المخيط وهو متعمد فإنه عليه فدية صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، كمن احتاج إلى لبس سراويل أو احتاج إلى لبس يعني شيء على رأسه كالطاقية والقبعة، فهذا عليه فدية إن استخدمها لحاجة وليس عليه إثم، وأما إذا استخدم اللباس من غير حاجة فعليه الإثم والفدية. وأما إذا لبس المخيط من غير علم أو كان عالما ونسي وضع الطاقية على رأسه أو نسي أن يخلع الملابس الداخلية فنقول ليس عليه شيء، متى ما تذكر وعلم فعليه أن يخلع المخيط وأن يستبدله بالإزار والرداء. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة قبل يوم النحر؟ لا، طواف الإفاضة ما يصح قبل يوم النحر، فوقته يكون من الفجر من يوم النحر. قال العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في الدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر، فهؤلاء أيضا لهم أن يطوفوا بعد ذلك. وأما عامة الناس الذين وقفوا في مزدلفة وانتظروا إلى طلوع الفجر فلا ينبغي أن يطوفوا إلا بعد طلوع الفجر، وهذا هو أول وقت طواف الإفاضة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: المحصر كيف يذبح في مكانه لأنه لا يجد هناك ذبيحة، فكيف توجهونه حفظكم الله؟ هذا ما يعني ما هو مسلم أن المحصر لا يجد ذبيحة، إذا يعني كان في سوق أو في مكان أو وكل شخصا فإنه عليه أن يشتري ذبيحة ويذبح، وإذا لم يجد فعليه أن يسعى في ذبح هذه الذبيحة وأن لا يتحلل حتى ينحر يعني هذه الذبيحة ويذبحها في المكان الذي أحصر فيه أو يذبحها في الحرم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من يتجاوز الميقات متعمدا بدون لبس الإحرام؟ هذا فيه انتهاك لحرمة النسك، فإن بعض الناس يتكلف الحج من غير تصريح، وإذا جاء عند نقاط التفتيش احتال عليهم بلبس المخيط وأظهر أنه ليس بحاج، فهذا جمع بين أمور كثيرة. أولا انتهاك حرمة النسك، الأمر الثاني مخالفة ولي الأمر، الأمر الثالث الكذب، كلما مر بنقطة قالوا أنت حاج، قال لست بحاج. فكثير من هؤلاء يرتكب من الآثام يعني أعظم من الشيء الذي يريده وهو الحج النفل، وأما إن كان فريضة فإنه لا يمنع منه في الأصل، إلا إذا كان هناك تنظيم من بعض البلدان الإسلامية بتنظيم الحجيج وأن تكون هناك قرعة، فعليه أن ينتظم في هذا النظام، وأنه إن لم يؤذن له فليس عليه شيء. فديننا دين نظام ودين التزام بالتوجيهات والسمع والطاعة لولي الأمر، ولا يتكلف المسلم يعني شيئا لم يؤذن له فيه. وأعمال البر كثيرة، يعني قراءة القرآن والذكر والصلاة، ومن كان له مال فبدل أن يحج ويتكلف ويكذب ممكن أن يعطي 10 من المسلمين المحتاجين ويحج ويكون أجره عظيم في أنه أعطاهم النفقة، في أن بعض الناس هو قادر ببدنه عاجز بماله. فهذا دور الآن الأغنياء، ومن كان له قدرة فليسهم في إعطاء هؤلاء حتى يؤدوا. فهذه المسألة هي حقيقة من المسائل العظيمة، سبق أن نبهنا عليها في مسائل كثيرة، فإن بعض الصالحين وبعض من فيهم خير يقرر في نفسه أن أحج، مثل ما قلنا في الصف الأول، المهم أن يصلي في الصف الأول. فينبغي للمسلم دائما أن يسأل كيف تصل للصف الأول، كيف تصل للروضة، كيف تصل إلى الحج. فهنا سؤال الذي ينبغي له أن ينظر عن كيفية الوصول إلى هذا العمل المشروع، فإن كان بطريق مشروع وبأمر مرخص فيه فبادر إلى الخير، وإن لم يرخص لك أو ما يحصل هذا الشيء إلا بارتكاب إثم، مثل الآن بعض الناس يدخل من أبواب المسجد في قريب من الإقامة ويتخطى الرقاب إلى أن يصل إلى الروضة من أجل أن يصلي ركعتين، ثم يجد المكان مزدحم يصلي من غير خشوع ولا حضور، وقد لا يجد مكانا يسجد فيه. أي صلاة هذه؟ يعني يرتكب الآثام ويقطع الصفوف ويقطع صلاة المصلين ويتخطى الرقاب ثم لا يخشع في صلاته. فكثير من المسلمين الآن يقول المهم أن أفعل، كذلك الحج هذا يرتكب فيها الآثام وخالفة ولي الأمر والكذب وانتهاك حرمة النسك، ولا ربما تعرض لأذية الناس ومزاحمة الحجاج والجلوس في الطرقات والافتراش ويجر لنفسه الضرر والمرض والأذى، كل هذا بهذا التكلف الذي ما أمرنا به. الحج الواجب الله عز وجل ما فرضه على العباد إلا بعد الاستطاعة، فكيف بالنفل؟ فينبغي المسلم أن يراعي هذا الأمر وأن يكون فقيها بدينه. قد يبقى رجل والله هنا أو في مكانه أو في بلده في أي مكان ويكون أجره أعظم ممن ذهب إلى الحج بفقه في دينه، قد ينفق على الحجاج ويعين المحتاجين ويكثر من القراءة بحيث يغلب الذي حج، وهذا الحج إنما هو عبادة فلا يتوصل إليها بمعصية ولا يتوصل إليها بمخالفة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول أنا حاج من اليمن فاعتمرت ورجعت الآن إلى المدينة، وسأذهب أحرم للحج من أبيار علي، كيف يكون نسكه؟ إذا كان ليس له إقامة في المدينة وإنما جاء من اليمن واعتمر ثم رجع إلى المدينة، فالمدينة ليست ببلد إقامة له وهو لا يزال في سفره، والعلماء يقولون أن المتمتع إن لم يرجع إلى بلده فلا ينقطع تمتعه فهو لا يزال متمتعا. نعم. أحسن الله إليكم. سأل يقول هل أستطيع أن آتي بعمرة بعد أداء عمرة الحج؟ كون والدتي أوصتني أن آتي بعمرة عن خالي المتوفي، هل أستطيع إرضاءها بذلك من باب بر الوالدين؟ العمرة من مكة سبق أن نبهنا على أن الأولى تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا أرشد إليها، ولما استأذنت عائشة رضي الله عنها فيها ما أذن لها إلا بعد إلحاح. وأما وصية الوالدة فيمكن أن تجعل العمرة التي تعتمر بها من الميقات هي هذه العمرة، فإن المتمتع يمكن أن تكون عمرته عن شخص وحجه عن آخر إذا كان قد أدى فريضة العمرة، فيمكن أن تكون العمرة الأولى هي وصية الوالدة، وإذا لم يستطع أو كان ممن لم يعتمر عمرة الإسلام فممكن أن يتصل عليها ويعتذر منها أو يؤجل ذلك بعد الحج، المهم أن يكون مؤديا للسنة مع بره بوالدته. صلى الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز الإنابة في الحج لأمه؟ كيف الإنابة؟ يعني ينيب شخص يحج؟ نعم. الإنابة إذا كان عن شخص يعني ميت ينيب وليه من يحج عنه، أو يعني عاجز أو عاجزة. أما إذا كان الرجل صحيحا فإنه لا ينيب غيره ولا يناب غيره عنه، لأن الحج لا يحج عن الغير إلا في حالتين: في حالة الوفاة وفي حالة العجز التام الذي لا يستطيع معه أن يأتي إلى البيت. أحسن الله إليكم. يقول: هل البركة في ماء زمزم منحصر في شربه؟ بل هي عامة، ماء زمزم ماء مبارك ينتفع به في الشرب وفي الاغتسال به وفي المسح على الجروح وفي الانتفاع به في كل شيء، فإنه ماء مبارك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز له أن يحج عن أبيه أو عن أمه وهم أحياء لكن ليس عندهم قدرة مادية؟ سبقا ذكرنا أن لا يحج عن أحد لا قريب ولا بعيد إذا كان قادرا ببدنه، وأما إذا كان ليس لديهما قدرة مادية فهو يعطيهما المال، هذا الذي ينبغي أن يفعل، يبذل لهما المال ليتمكن من الحج. صلى الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز سؤال الله عز وجل طول العمر؟ سؤال الله طول العمر ليس من سؤال الخير إلا إذا صاحبه مع الاستقامة على الطاعة، كان يقول: اللهم إني أسألك طول العمر في طاعتك، وأما طول العمر قد يكون شقاء والعياذ بالله، فإن خير الناس من طال عمره في طاعة الله وشر الناس من طال عمره في معصية الله، وهناك وسط من يطول عمره وهو متوسط ومن يقصر عمره وهو متوسط في عمله، ولكن طول العمر ليس من الخير المحض، ولكن متى ما طال العمر في طاعة الله فهو خير، فإذا سأل الله طول العمر يسأل الله ذلك مع تقييده بأن يكون في طاعة الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أم سلمة أن تسأل يعني طول العمر وقال: هذه أجال مضروبة، والأعمار كلها مقدرة من الله تبارك وتعالى، ولكن على الإنسان أن يسأل الله العمل الصالح وأن يسأل الله الثبات على الطاعة وأن يسأل الله البركة في العمر والبركة في المال والذرية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.